أما قول الإفراد ففيه هذا إثبات عمرات إما قبل الحج أو معه، وأما على قول التمتع الخاص فلا التمتع الخاص فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة، وليس هذا شأن المتمتع. ومن زعم أنه إنما تمتع من التحلل من التحل إنما منعه من التحلل سوق الهدي، كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أن قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلم أحل حتى أنحر. فقول بعيد، لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول. وتأبى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما هل أولا بعمرة ثم بعد سعي بالصفا والمروة هل بالحج، فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح بل ولا حسن ولا ضعيف. وقوله في هذا الحديث: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عمرة إلى الحج، إن أريد بذلك التمتع الخاص وهو الذي يحل منه بعد السعي فليس كذلك. فإن في سياق الحديث ما يرده، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه عليه الصلاة والسلام ما يأبه وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القرآن وهو المراد. وقوله: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج، إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال: لبيك اللهم عمرة وحجة، فهذا سهل لنا في القرآن. وإن أريد به أنه أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج بتراخ، ولكن قبل الطواف قد صار قارنا أيضا. وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ثم فرغ من أفعالها تحلل، صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يتحلل بسوق الهدي كما زعمون، ولكنه أهل بحج كما بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى من فهذا لم ينقل أحد من الصحابة كما قدمنا. ومن ادعاه من الناس فقوله مردود على نقله ومخالفته لأحاديث الواردة في إثبات القرآن كما سيأتي بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق. الله تعالى أعلم الظاهر، والله تعالى أعلم أن حديث ليس هذا من عقيل هذا عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مروي من الطرق الأخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث أراد الحج في زمن محاصرة الحجاج، حيث أراد الحج زمن محاصرة الحجاج لابن الزبير رحمه الله عز وجل، فقيل لو أن الناس كائن بينهم شيء فلو أخرت الحج عامك هذا، فقال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمن حصر عام الحديبية، فأحرم بعمرة من ذي الحليفة، ثم لما على شرف البيداء قال: ثم لما على شرف البيداء قال: ما أرى أمرهما إلا واحدا، فأهل بحج معها. فاعتقد الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فروى كذلك. وفيه نظر لما سنبينه. قال رحمه الله عز وجل: وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره أن نافعا حدث مع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج في الفتنة معتمرا، وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فهل بن عمر تصير حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى جاء بالبيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. وقد أخرج صاحب الصحيح من حديث مالك، وأخرجه من حديث عبيد الله عن نافع به، ورواه عبد الرزاق عن عبد الله وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به نحوه فيه. ثم قال في آخر: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ما رواه البخاري حيث قال: حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كانوا بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البداية قال ما شأن الحجة والعمرة إلا واحد أشهدكم أني أوجبت حجة وحجا مع عمرتي فهذا هاديا اشتراه بقود أيد ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا يعقوب بن ورم حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابن عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حج ثم قدم فطاف لهم طوفا واحدا. قال وهكذا أخرجه رواه البخاري عن أبي النعمان عن حمد بن زيد عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن نافع به ورواه مسلم من حديثهم عن أيوب به. فقد اقتدى ابن عمر رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد بين عن الحج والعمرة وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرته ليكون متمتعا فخشي أن يكون حصر فجمعهما وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف فصار قارنا وقال ما أرى أمرهما إلا واحدا يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج والعمرة أو عنهما. فلما قدم مكة اكتفى عنه بطوافه الأول كما صرح به في السياق الأول الذي أوردناه وقوله وراء أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد يعني بين الصفا والمروة. في هذا دلالة على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى القرآن والذي روى النسائي عن محمد بن نصر عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر قارن الحج والعمرة بطواف طوافا واحدا. وقال رحمه الله عز وجل ثم رواه النسائي عن علي بن ميمون الرقي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وأيوب السختيان وعبد الله بن أمية وعبيد الله بن عمر أربعتهم عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى ذا الحليفة فألى بعمرة فخشي أن يصد عن البيت فذكر تمام الحديث بن الخال الحج والعمرة وسيرورته قارنا. قال والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فألى بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخلوا عليها قبل الطواف ورواه بمعنى ما فهمه ولم يرد ابن عمر كذلك وإنما أراد ما ذكرناه الله تعالى أعلم بالصواب ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليه الحج قبل الطواف فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص فيكون في دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع والله تعالى أعلم. قال وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيح حدثنا موسى بن سلمان حدثنا همام عن قتادة حدثنا مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء فقد رواه مسلم عن محمد بن مسنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة به والمراد به المتعة عام من القرآن والتمتع الخاص ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة وذكر تمام الحديث وأكثر السلف رحمهم الله عز وجل يطلقون المتعة على القرآن كما قال البخاري رحمه الله حدثنا قتادة حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما نريد إلا أن تنهى عن أمر فعله، ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أهل بهما جميعا، ورواه مسلم من حديث شعبة، وأخرجه البخاري من حديث شعبة أيضا عن الحكم بن عيينة عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم عنهما به. وقال علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال: وروى مسلم من حديث شعبة أيضا عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عنهما، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: ولقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. وأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث غندر عن شعبة وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن مسلم بن مخراق بن مخراق القري سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده وروح ابن عبادة عن شعبة عن مسلم القري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي رواية أبي داود: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل، أو إن كان معه متعة هدي لم يحل. قال الحديث: فإن صححنا الروايتين جاء القرآن، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل. وإن رجحنا رواية مسلم في صحيح في رواية العمرة، فقد تقدم عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج، فتكون هذه زيادة على الحج، فيجيء القول بالقرآن لا سيما. وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك. وروى مسلم من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. روى البخاري عن آدم بن أبي ياس ومسلم من حديث غندر كلاهما عن شعبة عن أبي جمرة قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني بها، فرأيت في المنام كأنه رجل يقول: حج مبرور ومتعة متقبلة. قال: فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلاة الله وسلامه عليه، والمراد بالمتعة هنا القرآن. وقال القعنبي وغيره عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عنهم عنها. قال سعد: فقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. ورواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن مالك، وقال الترمذي صحيح. وقال عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن مبارك لهم عن سليمان التيمي حديث غنيم بن قيس حدثنا غنيم بن قيس قال: سألت أبي سعد بن أبي وقاص عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر في العرش يعني مكة ويعني بمعاوية. ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري أربعة من سليمان التيمي. سمعت غنيم بن قيس قال: سألت سعدا عن المتعة، فقال: قد فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش. وفي رواية يحيى بن سعد يعني معاوية قال: وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص، وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها، ثم الإحرام بالحج ومن القران. بل كلام سعيد في دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج. أما عمرة الحديبية وأما عمرة القضاء أما عمرة الحديبية أما أو عمرة القضاء وهو الأشبه. فأما عمرة الجعران فقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه أسلم مع أبي ليلة الفتح، وروين أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقاص في بعض عمره، وهي عمرة الجعران لا محالة، والله تعالى أعلم. قال رحمه طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل. الحصة القادمة، الحلقة القادمة، نسرد أدلة القرآن. اليوم قرأنا أدلة التمتع، وفي الغد نقرأ أدلة القرآن إن شاء الله عز وجل إن قدر الله ويسر، حتى يكون كل نسك له حلقة مستقلة، لأنه بدأنا في أدلة القرآن لن نستطيع إنهاءها لأنها 30 صفحة. نقرأ الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن وإياكم بمعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.